الوم على الناس والله الناقص حبي بحلى اداني باصي اللي مولت مجنى باصي حشوي الجدع انا كان صايص حبيبي لو مقموس الشبع اسوس الشبع على قد ما تشرب ادي شيك ليك مخصوص حبيبي لو متغاص ممكن تلعب جمباز هتنط مهما تنط اخرك تعمل شقلباص حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي يا حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي يا حيت ليكي صوابع شموع قدمت انا كل الاسبوع خدت عيني وسبت دموع هو ده العشق الممنوع لسه انا عندي وعودي لو مشيت مش هقولك عودي جوه القلب وجوه الهودي مفيش حد بيملى وجودي العب مفيش مني مفيش مني مفيش مني يا جمداني معذبني مفيش مني مفيش مني مفيش مني بموت فيا انا عاجبني رسالة لأحدهم العب انا لا مش زيهم العب انا بيهم كلهم العب انا اجمل منهم حبيبي لو زعلان بحينك مليان شاب على قد ما تشرب ياه اشرب حبة كمان ولا حبيبي لو عشمان انا مش زي زمان احلام على قد ما تحلم مفيش تحقيق احلام ولا حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي يا حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي يا